السؤال: ما حكم الصلاة على الجرائد المنتشرة في هذه الأيام؟ الجرائد لا يجوز الصلاة عليها، لأن فيها ذكر الله وفيها أحاديث وآيات، هذا انتهى. لكن الواجب أنها تجمع وتحفظ في الدواليب، أو تحرر أو تدفن. أما أن تستعمل في يصلى عليها، أو توضع سفرة للموائد أو ملفا للحاجات، هذا لا يجوز، لأنها في الغالب لا تخلو من آيات. أما لو وجدنا جريدة ما فيها شيء، ما فيها ذكر الله ولا آية ولا شيء، هذا لا بأس أن تلتهم. لكن قل أن توجد جريدة خروج رائد من البلاد، لا يوجد جريدة إلا فيها شيء من ذكر الله أو آية أو حديث، فلا ينبغي ولا يجوز أن تلتهم. بل يجب أن تحرق، يكملهم حاجة فيها تحرق، أو تدفن في أرض طيبة، أو تحفظ عندهم في ذواليب حتى لا تمتهن ولا. والمصور التي بها من كان مشروع الرؤوس، وإذا دفنت في صفتها ولم يظهر منها شيء ما ضر، إن مضر ظهورها وانتشارها، أو جعلها على البطان، أو جعلها على الباب. أما إذا دفنت حتى يقضي الله ما شاء فيها، أو تحرق، أو تدفن في أرض، نعم.